بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله العظيم. يا رب حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل الخلائق تصمد. أبواب غيرك ربنا قد أوصدت، ووجدت بابك واسعا لا يوصد. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من قلت وقولك حق، من لزم الاستغفار جعل الله له في كل ضيق فرجا وفي كل هم مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. صدقت يا سيدي يا رسول الله. لما أراد الله جل جلاله أن ينقذ الدنيا من العثرات أهداك ربك للورى يا سيدي فيضا من الأنوار والرحمات. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع نسمات فجر جديد نصافح آذانكم وقلوبكم بالسلام من هنا، من ساحة مسجد سيدتنا زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. وننقل لكم على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب من أيام الله، في هذه اللحظات التي يتجلى الله تبارك وتعالى فيها على عباده بالرحمات، وفي هذه الأوقات والأيام النيرات التي ترفع فيها الأعمال إلى الله عز وجل، والتي يجب علينا فيها جميعا أن نبدأ صفحة جديدة مع الله لاستقبال هذا الضيف العزيز الذي نسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياه، وهو شهر رمضان الكريم. يجب علينا أن نبادر بالتوبة إلى الله عز وجل. فصحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: لا نجرؤ أبدا على استقبال شهر رمضان وفي قلوبنا مثقال ذرة حقد لأحد. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وأن يبلغنا رمضان. أيها الإخوة المؤمنون، وكما تعودنا دائما نبدأ بالقرآن الكريم. مع هذه التلاوة القرآنية المباركة بدءا من الآية 45 بعد 100 إلى الآية من سورة الصافات إلى الآية 20 من سورة صاد، يتلو علينا القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فنبذناه بالعراء وهو

والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب صدق الله العظيم. الأمر أمرك يا إلهي، لست تسأل إن فعلت، وجل حكم القادر. يا رب يا سند الضعاف، أتيت في ضعف المحب وفي شرود الحائر. أنا ليس لي حق عليك، وإنما أمل الضعيف أمام عفو القادر. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي حركت قلوبنا وذكرتنا بقدرة الله عز وجل. تلاها علينا القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي، وكانت من الآية 45 بعد 100 من سورة الصافات إلى الآية 20 من سورة صاد، وهي خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا، من ساحة مسجد سيدتنا زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه الأوقات النيرات يستحب للعبد المسلم أن يرفع يديه إلى السماء ويستدر عطف الله ويستمطر رحمة الله. فيا ذا الحاجة ويا ذات الحاجة، ها هو الله عز وجل يفتح باب التوبة للتائبين، ويفتح باب الإجابة للداعين، ويفتح باب المغفرة للمستغفرين. فقم يا ذا الحاجة، وقوم يا ذات الحاجة لله رب العالمين، ولا تنسوا مصركم من الدعاء، لا تنسوا بلدكم من الدعاء، أن ينجيها الله عز وجل من مكر الماكرين ومن خداع المنافقين، وأن يشد على أبنائها أبناء القوات المسلحة، وأن يربط على قلوبهم، فهم آثرون وقدموا الروح فدا في سبيل الله، صانوا أرضنا في سبيل الله، صانوا عرضنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقهم الخير في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نرفع أكف الضراعة لله عز وجل مع مبتهلنا المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد، حتى يأذن الله تبارك وتعالى بميلاد فجر جديد. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه. بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان. اللهم احفظ بلادنا وأمننا وجيشنا وأعزنا واهد شبابنا. اللهم تولى أمرنا، اللهم احفظ مصر بلد الأمن والأمان والسلام الزمان. وما قد مر أزمانا يبقى الحنين ويهوى القلب شعبانا، رغم الزمان رغم الزمان رغم الزمان وما قد مر أزمانا يبقى الحنين يبقى الحنين من حب أحمد رب الكون شرفه في ليلة النصف أرضاه وأرضانا. من حب أحمد رب الكون شرفه صلوات ربي وسلامه عليه. من حب أحمد رب الكون رب شرفه في ليلة النصف قد كان عودا قد كان عودا يعطي قد كان عوده يعطيه رغبته أهدى أهداه قبلته أهداه أهدى قبلته نصرا وإيمانا للبيت وجهه فطاب خاطره قد قر عينا وبات القلب فرحانا من كان يعرف للرحمن قدرته من كان يعرف للرحمن قدرته من كان قدرته من كان يعرف للرحمن قدرته فالصبر أعطى الرضا لله فالله حول في شعبان قبلتنا فالله حول في شعبان قبلتنا تهدي السلام لشهر الصوم تقوانا والله يغمر بالإحسان أمتنا شعبان يمضي والشهر الخير وفانا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الله أكبر

عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فعلينا أن نتحرى الصدق في أقوالنا وفي أفعالنا، وأن نعي جيدا أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الصدق في العمل والقول وفي كل حركاتنا وسكناتنا. أيها الإخوة المؤمنون، حينما نتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء في هذه الأوقات، فإننا لا بد وأن نتذكر ما يدور في بلادنا من أحداث، نتذكر تلك المؤامرات، ونتذكر تلك الفتن التي تحاك ضد بلادنا وضد مصر الحبيبة. وهنا لا بد وأن ندعو لكل شخص ولكل رجل يخلص في عمله ويريد أن يرفع راية الوطن خفاقة عالية في كل مكان، لأن الانتماء للأوطان جزء أصيل من العقيدة، فليس بمؤمن من يتنكر لوطنه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في مصرنا، وأن ينعم علينا فيها بالأمن والأمان والسلامة والسلام. أيها الإخوة المؤمنون، نعيش الآن حتى يقام للصلاة بمشيئة الله عز وجل، والتي سيؤمنا فيها فضيلة الشيخ نور الدين الشحات. نعيش مع هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.